ما اهبطوا دي معناها في بعض العلماء بياخدوها بشكل حرفي انه في مكان اعلى ونزلوا، او بمعنى ان المكان المعنوي اللي هم كانوا فيه افضل واعلى، ولما عاشوا في ظروف اقل ده هبوط معنوي، يعني زي يا اهل الكتاب تعالوا، بمعنى ان هتبقوا في حالة افضل واعلى من اللي انتوا عليه، او اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير كاكل، يعني مش معناه ادنى واقل بمسافات لكن الحالة أقل يعني. المهم، فأنا بقول إن بسبب إن ربنا وضح له العدو، وبسبب إن ربنا أعطاه له وصية محكمة، ومع ذلك لما عصى آدم عصى الله عز وجل، الله عز وجل علمه كلمات وتاب عليه، ما فيش أي مشكلة. في نقطة برضو اللي هم النصارى بيقولوا إيه، هل ده عدل يعني ان ربنا يغفر لآدم كده على طول؟ احنا بنقول اول نقطة ان ربنا اصلا ما توعدش بتوقيع عقوبة معينة، واحنا بنعتقد انه حتى لو الله عز وجل قال ان المعصية الفلانية قد تستوجب عقوبة معينة، ده مش معناه ضرورة تنفيذ العقوبة، وان الله عز وجل له الإرادة والمشيئة أنه يعذب من شاء، أنه يعذبه أو يغفر لمن يشاء. في حاجة، هو العقوبة دي كان أنه هو نزل الأرض، إيه؟ كفى بها عقوبة يعني. العلماء قالوا أن هي طبعا عقوبة، لكن هي في السياق ترتيب قدر الله عز وجل لآدم عليه السلام، أن هو أصلا مخلوق للأرض، وان هو قطعا ولا شك ان نزوله في الارض ليها معنى عقوبة، على اساس ان ده كان امتحان مبدئي لآدم، وبعد كده بقى يعيش الاختبار الحقيقي على الارض مع الشيطان وهكذا، وفي النهاية يصل مرة اخرى للمكان اللي هو كان فيه في الاول، الجنة. فاحنا ما بننكرش ان النزول للارض في سياق القصة والمعصية هي عقوبة، عقوبة يمكن نفسية أكتر يعني، لكن في البداية إن آدم عليه السلام كده كان مخلوق، كان مقدر له إنه يعيش في الأرض، وده منصوص عليه في القرآن في سورة البقرة، ومنصوص عليه برضو في الكتاب المقدس، إن لما ربنا خلق آدم قال له إن أنت هتثمر الأرض وتكثرها، وأنت معمول او مخلوق علشان تستعمر الارض وتتسلط على سمك البحر وعلى الطيور وعلى الحيوانات وهكذا. طيب، فالنقطة اللي انا كنت بقولها ان ادم عصى الله عز وجل، فهل كان في ظلم لما ربنا غفر لادم ومعقبوش؟ فالنقطة الأولانية مسألة إن مفيش عقوبة محددة، وبعدين حتى لو في عقوبة محددة فلا يستلزم منها ضرورة التطبيق. ثانيا، إن العدل عكسه الظلم، فبما إن المعصية هي مباشرة ما بينك وما بين الله، وكون إن الله عز وجل يغفر لك أو يعذبك، فدي حاجة راجعة لإرادة الله عز وجل، ما فيهاش ظلم لآخر، لأن القضية ما بينك وبين الله عز وجل مباشرة، مش ما بينك وما بين ناس تانيين. فبالتالي كون ان الله عز وجل يعذبه فده عدل، وكون ان الله عز وجل يغفر له ويرحمه فده فضل وكرم ورحمة من الله عز وجل. ودي دليل، ده دليل المحبة اكثر في القصة القرآنية، ان رغم ان ربنا اعطاه وصية محكمة، ورغم ان ربنا حذروا من الشيطان، رغم ده كله عصى، ومع ذلك اول ما ادم تلقى كلمات من الله عز وجل وطلب التوبة والمغفرة، ربنا تاب عليه مباشرة. في نقطة تانية كنت عايز اقولها، بس نسيت، لعلي اتذكر. ايوه، في بعض الناس بتتكلم، يعني كان شبهة معينة ليه علاقة بان ادم عليه السلام

فقال له ما هو مكتوب في الناموس؟ ماذا اعمل؟ ما هو مكتوب في الناموس؟ يعني تعمل المكتوب في الناموس ده المقصود. الناموس هو التوراة ولا ايه؟ الوصايا. الناموس يعني الشريعه، شريعه موسى والانبياء. سؤال تاني، يا ايها المعلم الصالح، اي صلاح اعمل لتكون لي الحياه؟ فرح بغض النظر عن الاجابه قال لك ان اردت ان تدخل الحياه فاحفظ الوصايا. واحد تاني، ايها المعلم الصالح، ماذا اعمل لارث الحياه الابديه؟ لماذا مش عارف مين؟ انت تعرف الوصايا، ويقول له الوصايا. فبالتالي كل دي، كل ده ضد مساله الايمان بالصلب والفداء عشان ينال الحياه الابديه. المساله ان هو زي ما هنا قال ان اول الوصايا هي اسمع اسرائيل الرب الهنا رب واحد، اللي هي مساله الايمان والتوحيد. بعد كده بقى تحب قريبك كنفسك، ولا تقتل، لا تزن، لا تسرق، والوصايا التانية دي. طيب، النصوص التانية دي بقى يعني نكتفي بهذا القدر، هبقى اشير اليها المرة الجاية. والمرة الجاية نبتدي نتكلم في ملخص إثبات إن الكتاب محرف والكلام ده كله، وبعدين نشوف بقى نبدأ في الإلحاد والكلام ده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.